يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ التعويض في التفصيل إن كان التعويض يمنعه وقوع السجود ثلاثة إمامة يستعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما ماتما فأصابه عارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ولا حرج في ذلك، كان الإمام الراتب والإمام الحي. أما الإنسان ليس بإمام الراتب فلا يقدم يصلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، لأن يصلي كنفس إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود والقيام. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق مرض في يده لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا، فلا بأس لا يضره ولا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.